أمرها إلى الله سبحانه وتعالى المطلع على ما في السرائر العليم بما ما في القلوب لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى جل في علاه يتولى السرائر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.